أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا الله يا الذين الله آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إلى الله. لما قالت هل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ قال تعالى الأخلاء يومئذ الأصحاب والأصدقاء في ذلك اليوم تنفطر العلاقات ويصيرون أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تنتهي العلاقات فيتبرأ المتبوعون من الأتباع ويلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا. أعوذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون المؤمنون أولياء الله مودتهم وصداقتهم وولايتهم تدوم، كانت في الدنيا وتكون في الآخرة. الله أكبر. إلا المتقين، فالمتقون تدوم مودتهم. الله نسأل الله. إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم. الله يقول للمتقين يوم القيامة، يقول لهم يا عبادي، هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هؤلاء هذه صفة مؤمنون بآيات الله وهم مسلمون لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليهم في مستقبلهم، بل لهم البشرى ولهم الأمن، ولا يحزنون على ما مضى وذهب من حظوظ الدنيا ومما مضى عليهم. ولا الحمد لله، يقولون في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكثيرا ما يذكر الله هذا المعنى، يذكر ما وعد به أولياءه من الأمن من كل المخاوف ومن السلوة عما مضى وعدم يعني التفكر فيه وتذكره. ولا يحزن. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تنعمون. الحبور هو السرور والنعيم. في روضة يحبرون، في الآية الأخرى في روضة يحبرون. الحبور بمعنى التنعم والسرور. الله أكبر. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان والخسران. أنتم وأزواجكم تحبرون. ثم ذكر سبحانه أنواعا من مما ينعمون به وتحصل لهم به يحصل لهم به السرور والحبور يطاف عليهم بصحاف من ذهب، صحاف، والصحاف تقصد للأكل، يؤكل فيها. فرق بين يعني الآنية أو الأكواب، الأكواب للشراب والصحاف للطعام. يطاف عليهم، يطوف عليهم الولدان، الولدان يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس، يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس، فيها المطاعم اللذيذة والأشربة اللذيذة، وهي في نفس الوقت مناظر جميلة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني مناظر، يعني فتضمنت الآية ذكر الطعام والشراب والمنظر، لذة يعني لذة البطن في الأكل والشرب، المآكل والمشارب، ولذة النظر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتمام ذلك الخلود، أمن، لا يخشون من انقطاع هذا النعيم، لا يخشون انقطاع، بخلاف نعيم الدنيا الآن مهما بلغ الإنسان فيها ومتع وأعطي فهو مهدد بانتقاله عنها أو بزوال ما بين يديه من نعيمها. سبحان الله. وللآخرة خير، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أوردتموها، هذه الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الصالحة، فالأعمال الصالحة هي السبب، هي سبب الوصول إلى هذه المقامات ونيل هذه اللذات. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة، فاكهة، لكم فيها فاكهة كثيرة، كثيرة وأنواع منوعة، كثيرة ومتنوعة، منها تأكلون. وبهذا تنتهي الآيات المتضمنة لهذا الوعد الكريم والنعيم المقيم لأولياء الله المتقين. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآيات، الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة، المتخالين على القيامة، يومئذ يوم القيامة يعني يوم قيام الساعة، لأن كلمة يومئذ إشارة إلى ما في الآية التي قبلها، أن ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ تقوم الساعة، يومئذ تأتي الساعة. نعم. صلى الله عليه. المتخالين على الكفر والتكذيب، المتخالين، صلى الله عليه، المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله بعضهم لبعض عدو. لا إله إلا الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليه. لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة إلا المتقين للشرك والمعاصي، المتقين للشرك والمعاصي، يعني متجنبين للكفر والمعاصي. ويصلح تكون للمتقين لله، المتقين الخائفين منهم، المتقين لغضب الله وعذابه بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله. ثم ذكر ثواب المتقين وأن الله يناديهم يوم القيامة بما يسر لهم. الحمد لله. يرحمكم الله. يهديكم الله. نعم. صلى الله عليه. ويذهب عنهم كل آفة وشر، فيقول يا عبادي لا خوفنا لا خوفكم اليوم. يرحمكم الله. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزنا يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. الذين آمنوا بآياتنا، أي وصفهم الإيمان بآيات الله، وذلك شامل للتصديق بها، وما لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وكانوا مسلمين لله منقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. ادخلوا الجنة التي هي دار القرار أنتم وأزواجكم. إيش ادخلوا؟ ادخلوا الجنة التي هي دار القرار أنتم وأزواجكم، أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم. تحبرون، أي تنعمون وتكرمون، ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوام، أي تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرها، وهي صحاف الذهب، وبشرابهم بألطف الأواني. يقول في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، يعني في الصحاف من الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا للكفار يأكلون فيها، ولكم في الآخرة. نعم. صلى الله عليه. وبشرابهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها. إيش؟ وبشرابهم بألطف الأواني، وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني من فضة أعظم من صفاء القوارير، وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس. وفيها أي الجنة. أشرف طاف عين بسحاب المياه وأفضل فيها ما تشتهيه من دنيا، وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنتم فيها. لا إله إلا الله. نعم. وفي الجنة ما تشتهي. صلى الله عليه. وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا لفظ جامع يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب، فكل ما اشتهته النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح